الناس ووعد مصيبها وبقى عنده لسه في ناس فقراء وناس مساكين. عنده مشروعات عمل الدولة عاوز يعملها لخدمة الجميع، عاوز يعمل كبابي، عاوز يعمل مشروعات، عاوز يعمل كذا، ومحتاج إلى أمر، محتاج إلى أمر. فقال لك يجوز أن يجمع إذا لم تسد السن، ولكن بشرط، الشرط الأول إن السن ما يكونش وقفت الحاجات وهو هيجمع بقى زيادة عليه، والشرط الثاني أن يكون هذا على سبيل فضل الكفاية، إذا تم تقضية الحاجات لم يجد له أن يأخذ من هذا مرضى المضاعف، ومحتاج مثلا 100 مليون، خد 100 مليون ما يعرفش ياخد تاني إلا إذا احتاج تاني بقى، إلا إذا احتاج مرضى المضاعف. وكما أقول الشاطرية رحمه الله لأنه لا تفرقها على الدوام زي ما منظمة الضرائب في العالم كله كده، إن هي حاجة ضريبة مستمرة سنوية أو شهرية أو نحو ذلك، فإنها ستشكل الزكاة. وكده عمل هو اختراع جديد، عمل زي إيه؟ زي الزكاة التي فرضها الله على أفراد المسلمين. يبقى المقصود إن هي تؤخذ على سبيل فرض الكفاية. فرض الكفاية في الحاجة دي خلص ما بياخدش إلا إذا ما كان تاني. لكن مش عامل حاجة على الله كمبدأ إيه؟ كمبدأ الزكاة. الحاجة الثالثة والأخيرة أنه يأخذها من الأعلى الأدنى من حيث الغنى، يعني أغنى أغنياء المجتمع المفروض هم اللي يسدوا الكفاية. يعني لو عندنا مثلا 20 واحد مالتي ملياردير زي ما بيقولوا يعني، مالتي ملياردير ده يبقى معاه يعني مليارات آلاف الملايين وزي عسير السادة وزي حسن فرد وزي الناس كده، بس أهم حاجة معاه شيء زينة. فمفروض مش هتفرق معاك انك تاخد منه 100 مليون ولا بتاع ولا مليار، يعني ده الراجل بقى ايه؟ معاه مليارات المليارات يعني. حتى بعد سقوط حسني مبارك القضايا اختلفت، ومحمد بن السلماني في برنامج اخر طاعه ذات مره وقال لك بنك مش عارف ايه في انجلترا يعلن بنك واحد بس، ان رصيد حسني مبارك الرسمي لديه 65 مليار. البنك ده لوحده فقط بنك كده في الوقت. فلما هو رصيده في بنك واحد في دولة واحدة 65 مليار، أمال بقى فين؟ دولار طبعا مش عصبة عملوا جنيه زينا احنا بلدنا. حرروا عليها النقطة دلوقتي. أمال بقى وفين الفلوس اللي في سويسرا وفين قالك باع توريد حكم سنة واحدة بالظبط جاله من روسيا 3 طن جيلاتين الذي يسمونه بالفحم الأبيض عشان يستخدم في حاجة كده للطيارات وبتاع، فالراجل يعني مشكور على الطيارات دي وبتاع ايه خد لوحده وعين وضعها في حساب الخاص 3 طن جيلاتين اللي باع كلهم على جزء الأبيض. المهم يعني مش عاوزين نختار حد يعني عشان تفهم يعني الحبر والعروق اول الشعب المصري وقت بحث من عاش كلام مصطوب التفاهم يعني. المهم لا يعرفون هذه الامثله الخيبه لدول الشعب المصري التاني. فالمفروض ان الرقيه ياخد سدود الكفايات ياخدها من اغلى الاغنياء اولا، ثم انزل الى مفيش بقى يقول لك انا من اول ما دخلت لي 100,000 جنيه من الضرايب، لا مثلا يعني. وهذا خلاف ما هو موجود في النظم الموجود. لو حاول الجريمه كما يقولون، فانه يحاربها وفقا للقوانين القائمه. وموضوعات القوانين ايه؟ القائمه. مش وفقا لشرع الله؟ لا. مثلا لا يستطيع رجل الشرطه ان يمتحن او ان يعقد على الناس يشربون خمره في بار او في فندق. ليه؟ لان الفندق او البار ده ترخيص لشرطه الامور وبيع الامور. هل يقدر الراجل يقول لهم ايه يا جماعه لو الخمر حرام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لعن شريبها وحاملها وبائعها وعاصرها ومعتصرها ومحموله ليه؟ ما يقدرش يقول كده. هو ليه؟ لان القانون ادى تلخيص بإباحة بيع الخمر في هذا المكان. وممكن تكون مهمته ان هو يحفظ المكان ده. يبقى أكبر سجن في الشرق الأوسط في أمريكا. مصر هي بلد السجون، هي موسى دي سمة مميزة في مصر كان زمان أقوى سكن في الشرق الأوسط موجود عندنا في الغربية هنا في فوق العرب كلها هي بلد السكون والمخاطر. تيجي تكلمهم يقول لك والله أنا في بيت عربيين بيقولوا لي اقعد مع الجماعات المتفرجة فيه اقعد مع الناس المرتاحين وتابع الناس بتوع الدروس والناس بتوع التدريب. أنا بتوع العمل أنا بقى عمل أنا عمل حلال أنا بقول العمل كل اللي هدي أصلا هو الأصل اللي بتدرس تدخل عملها ليس مرد الأمر الذي في جميع حلال وحرام وضار الشرع وإنما مرد الأمر عندهم أنه يدخل عمل ولا ما يدخلش عمل. وعلى هذا الأساس يستحلون الحرام يستحلون الحرام الحرام الذي عليه نص الكتاب والسنة إجماع الناس يستحلونه من خلال عملهم وبأقوالهم وأفعالهم. فإذا حللتهم يقول لك أنا عامل حلال 100% ليه عامل؟ يقول لك أنا ما بسرقش أنا بسرق أنا بشتغل باخد فوق عام. نقول لا أساسا لابد أن يكون عمل حلالا ابتداء بعد ما يكون عمل حلالا ابتداء نبتدي نشوف بقى تدخل العمل ولا ولا ما تدخلش العمل. إنما لو أنا أسمر عمل والفيصل في الحلال والحرام إن أنت أولا كده لغيت الحكم الشرعي دائما يبقى الشرع المحرم التعرض يبقى الشرع المحرم الصد عن سبيل الله الشرع المحرم حماية الكنائس الشرع المحرم محاربة المسلمين الشرع المحرم الزنا والطعام اللي بتسموها هل أنت كده لغيت الحكم الشرعي أصلا وجعلت الشرع ده كلمة ده وجعلت إن مراد التحليل والتحريم هو إتقان العمل أو عدم إتقان العمل. زي ما القصر اللي يقول لك أنا الحمد لله أنا بكسب معاك كبير والحمد لله ربنا وفقني ويتقدم في المناهج جدا لجمهوره. واحد مرة قال لك أنا الحمد لله فهمني أنا عامل نجاح كبير في السوق وأنا بعمل عمرة عشان ربنا وفقني في الفيلم ده. حرام فواحش كفر ماني عن استهزاء بالدين يعني مفيش مشكله وعنده انه اصلا على الاطفال هو اللي يحرق. فاذا هي قضيه خطيره جدا جدا وهي ان الناس تصدق في حساباتها حكم الشرع قبل الاحكام وبعد كده تبتدي بقى تقول لك ان المقياس عندنا هو ان العمل حلال او حرام على مدى اتقان العمل او على اتقان العمل. نقول لا العمل لازم اصلا يكون حلال شرعا وان حرمه الشرع لن يصير حلالا باتقانه. الشرع حرام التعرض في الربا يبقى العمل في الربا سواء ملك ربوي او مسك ربوي حرام. لذلك بتدخل ما بتدخلش هو حرام لذلك. العمل في الجامعه كلها حرام لذلك. العمل في مجال الفن والطعام المسمى بالاعلام حرام لذلك. طبعا مصر الاعلام الفاسد العمل مع الشرطه والناس دي حرام لذلك لانه ينفذ قوانين كافره لا ينفذ شرع الله سبحانه وتعالى. طبعا العبوديه سلطة على سبيل الله وهكذا. يبقى الاول هو نشوف العمل حلال ولا حرام بعد كده نشوف اتقان العمل وعدم اتقان الايه؟ وهذه نقطه من النقاط التي لا يتحدث عنها الكثير حتى المشايخ. كثير مشايخ تلاقيه نقطة كده لو انت ليه علاقات بناس مديرين بنوك وناس شغالين في اعلام وناس مش عارف ايه ويقول لك ايه انا بعرف الحاج فلان مدير بنك كذا واللواء الشرطه فلان. طب وانا انت بتقول عليه ده انا اكبر واحد بسوق على سبيل الله. انا وانت بقى بتكمل عليه تلبيس كل مره كده بتلبس عليه. يقول لك الراجل الحمد لله بيعمل خدمات ممتازه جدا بيعمل خدمات في السبيل ده جميله جدا يعني. هو اصلا طريقه عمله وكان طريقه عمله مسؤول عن السبيل ده. طريقه عمله بيطبق قوانين كافره. وبعدين بقى يضحك على نفسه ويروح ايه يتصدق لبعض المنيات. عرفت؟ او يعمل لك مؤسسه خيريه وهو عضو فيها. عرفت؟ ويقول لك انا كده ايه؟ ده انا راجل اكل البيض والطبق. مع ان انا في الاساس دي حرام ليس حلالا. فإذا دايما نقول لابد من ضبط هل العمل حلال ام التي أردتها